يغلي معاك البني ياللي معاك البنية بكر سايسها وخلي بالك لا منها العقل سايسها زي الكحيلة اللي خلفت رأي سايسها معاك البنية بكر سايس وخلي بالك لمنها العقل سايسها زي الكحيلة اللي خلفت رأي سايس يلي معك بنت على الأخلاق ربيها وروق البيت مع زوجتك بدون خلافات البنت زي النبات على الخير ربيها تطلع تلاقي وفاء صافي بدون خلافات احسن ادبها وقول يا عين رقبيها تكبر تلاقي صفاء بينكم بدون خلافات واذا كان يجي لك عريس علشان يخطبها شاورها في الامر وان وافقت مفيش مانع ما يهمش المال من اللي جاي يخطبها لم تشوفوا جدع طيب مفيش مال اصل الزواج شركة نجحة من اللي يخطب يهدى معه سرها وبرضو مفيش مانع ولو تشوف البنية غير كده ونبأ هتخالف الشور في كل الامور ونبأ لو كان تشوف البنية غير كده ونبأ هتخالف الشور في كل الامور ونبأ تبقى كفرصة وسفت اللجام ونبأ ترمح في ارض السبأ وتدوس سايسها